قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. فاللي ما بيبصش بعين اليقين للجنة هو مش شايف غير حاجات لا تطاق، هو مش شايف غير تكاليف وعبادات وحاجات لا تطيقها النفس، وشايف انه هيبعد عن شهوات وفرص في الحرام للاستمتاع او للمصلحة او للمال لا تطيقها النفس. فلو انت بقى قاعد في مكان او وسط صحبة بعيدة عن ربنا كله بيجري بعيد عنها بيجري. تخيل انت بقى لو ربنا فتح على في قلبك عين اليقين وانت شايف اللي ورا المكاره دي فانت بتجري على الجنة. فتخيل كله بيجري بعيد وانت بتجري ناحيتها الاتجاه المعاكس. كتير قوي لما الملتزم بيلاقي نفسه في المجتمع حاسس ان هو بيمثل الاتجاه المعاكس ضد التيار. الدنيا ماشية في اتجاه الدنيا، وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم. بقت المعصية مصلحة، بقت فرص المال الحرام يعني انت مش عاقل. قال الله عز وجل: وإذ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. اكبر مشكلة ان البأساء والضراء يجوا مع بعض. البأساء لما اهل الباطل او اعداء الدين يبدأوا يترصدوا ايه، يبدأوا يعادوا اهل الدين، يبدأوا يشوهوا منظر اهل الدين، يبدأوا يشوهوا منظر التائبين. والضراء ولما يكون اصلا انت عايش في مجتمع ظروفه المادية صعبة، ظروفه الاجتماعية صعبة، ظروفه الاقتصادية صعبة، عقوبات الذنوب متنزلة على الناس في صحتها وفي رزقها وفي اسرتها، ومشاكل جوه البيت ومشاكل بره البيت. ففي ناس كتير مخنوقة في الوضع اللي زي ده، ناس كتير. فتخيل بقى انت في جوست الجو ده كله، اللي ده مشغول بصحته، وده مشغول بالفلوس، وده مشغول بان انت بقى مشغول بالدار الاخرة، انت مشغول بالجنة. فبتحس انك اتجاه معاكس، بتحس ان الدنيا في وادي وانت في وادي. ازاي في الجو الصعب ده؟ ما ربنا بيقول على يوم القيامة: فبصرك اليوم حديد، بصرك اليوم حديد. ليه؟ المكاره اللي حوالين الجنة اتشالت، فبقت الجنة جميلة بس مفيش اي حاجة تنفر منها. والشهوات اللي حوالين النار اتشالت، فبقت النار قبيحة بس مفيش حد بيجري عليها لانه مخموم بالشهوات اللي حواليها والمتعة المحرمة اللي حواليها. كل حاجة بنت على حقيقتها، المخلوق بن على حقيقته، كل حاجة بنت على حقيقتها. ازاي من وانت في الدنيا ربنا نور بصيرتك الاتجاه المعاكس؟ ازاي لو انت واحد عايز تبقى متدين في وسط مجتمع او في وسط بيئة مش بتساعدك، في وسط ناس مشغولة بالدنيا، في وسط ناس بتبصلك وانت مشغول بالدين وبالدار الاخرة، ان انت الغريب. بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ الاسلام، هيرجع وهيمكن ليه وهو في غربة كما مكن الله له اول مرة فهو في غربة. فطوبة للغرباء، طوبة الحياة الطيبة على احد الاقوال. يعني هيبقى الناس كلها بصلك انك غريب، ولكن انت اللي عايش في حياة طيبة، انت اللي عايش مبسوط، انت اللي عايش مرتاح، او انت اللي عايش في ظلال ذكر الله سبحانه وتعالى. ازاي الانسان يثبت في واقع زي اللي احنا عايشين فيه ده؟ ازاي الانسان يثبت في واقع البأساء والضراء؟ ازاي الانسان يثبت وهو ضد التيار؟ يعني في اموال كتير قوي ضدك، انت مش كل حاجة بتساعدك والناس فرحانة بتدينك وجوه البيت وبره البيت، والاعلام بيساعدك وبيشجع التدين، والسوشيال ميديا بتساعدك. انت تحس انك انت ازاي تثبت وازاي تنطلق وازاي تبقى منطلق في دين الله سبحانه وتعالى؟ المتدين اللي بحق وحقيقي في وسط الواقع اللي احنا عايشين فيه ده نموذج صعب قوي. انك انت تفضل بجد منطلق في الدين، انك تفضل بجد ثابت على الدين وكمان منطلق جوه الدين. وطالع تخيل بقى الرياح، واحد بيعوم جوه بحر والرياح كلها والموج كله عكسه، وهو بيعوم عكس الاتجاه بتاع الرياح والموج، وكمان عايز ينطلق وعايز يسبق. هو ده مهمته صعبة ولا سهلة؟ هي بإذن الله سهلة بإذن الله، بس ناخد بالأسباب بتاعتها. ايه الأسباب بتاعت ان احنا ننطلق في دين الله وننطلق الى الله ونفوز؟ لان احنا في مسابقة يا جماعة، انت اعمالك هتتحط في نفس الميزان اللي هتتحط فيه اعمال ابو بكر وعمر. طب هم عاشوا في واقع وانت عشت في واقع تاني، انت لازم تكافح، انت لازم تواجه. طيب انا عشان اقدر بقى ان انا اسبق الى الله اعمل ايه؟ اول حاجة، اي انسان بيعوم ضد طيار، اي انسان بيعوم ضد اتجاه رياح، اي انسان بيعوم ضد حركة موج لازم يبقى قوي. ما ينفعش تبقى انت عضلاتك ضعيفة وانت عايم ضد الطيار. انت نفسك لازم تبقى قوي في دينك، انت نفسك لازم يبقى عندك علو وهمة في دينك، لازم يبقى عندك علو وهمة. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم، في كثير من السوشيال ميديا دي كلها والتليفونات والموبايلات والحاجات اللي بتنفق عليها الباقة بتاعتك وفي الاخر تشحن لك كارتين ثلاثة قبل ما يجي معاد الباقة اللي بعدها والمجالس اللي بنسهر فيها ربنا يقول لك لا خير مفيش من وراء اي رجاء ولا في من وراء خير في كثير من نجوم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما عظيم ان يبقى الناس المجتمع مليان كلام ومليان لغط ومليان تضيع وقت في الفاضي وانت مصمم انك تحافظ على وقتك وتحافظ على عمرك وتشتغل في الدعوة الى الله فربنا بيقول ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما يعني ايه عظيمة يعني ايه الله العظيم العظيم هو اللي كل من سواه حقير يبقى لما اقولك انا اديك اجر عظيم يبقى اي اجر تاني لاي حد تاني لما يتحط جنب اجرك يبقى اجره بسيط بالنسبة للاجر بتاعك الانسان اللي بيقدر يقاوم الطيار ده ربنا بيعامله معاملة تانية لانه وهو ده بقى اللي في النهاية سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله كل الناس واقفة مشوية في حر الشمس واقف في ظل عرش الله ليه لان في الدنيا كان كل الناس بتجري في اتجاه وبيجري في اتجاه تاني الناس كلها كانت مع الرياح الناس كلها كانت مع الريجة الناس كلها كانت مع المصلحة وترى كثيرا ترى عين عينك المعصية بقت عين عينك بالذات بعد السوشيال ميديا دلوقتي السوشيال ميديا خلت شهوات الدنيا عين عينك زمان الفقير كان بينام جعان وما بيش واكل وقافل على نفسه وبيته ويقول يا رب الحمد لله رضا يا عم ده احنا من ناس احسن من ناس كتير الوقت الغني بيدخل على الفيس والانستا والسوشيال ميديا قدام عينه زوجات ملوك الارض متصورين قدام عينه عربيات مليارديرات الارض قدام عينه يخوت اغنى اصحاب مالتي ناشونال جروبز قدام عينه الاكل اللي بياكله امراء العالم قدام عينه ملكات جمال العالم قدام عينه زوجات رجال الاعمال قدام عينه فالناس اتجننت الناس زمان كان محدش شايف المتع بتاعت الدنيا الحقيرة الزائلة الفانية الدنية دي ولكن الوقت السوشيال ميديا طلعت لك قدام عينك فباخ عارف فخرج على قومه في زينته فرعون لما كوى بني اسرائيل بالحديد والنار مش ورا موسى فرعون لما قتل اولادهم مش ورا موسى فرعون لما استحيا نسائهم مش ورا موسى قارون لما خرج في زينته بني اسرائيل اتقلبوا على موسى قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون الدعوة اتشلت المجتمع بعد عن الدين لما قارون خرج في زينته ليه هم قدروا يواجهوا الترهيب بتاع فرعون ولكن الاغراء بتاع قارون لا يا ليت لنا مثل ما اوتي رجل الاعمال الفلاني اللي اتجوز الممثلة الفلانية يا ليت لنا مثل ما اوتي صاحب الشركة الفلانية اللي بيتفسح في المكان الفلاني يا ليت لنا فقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون مش اي حد ربنا هينور قلبه بالمعاني العالية دي الناس اللي هتتمسك بدينها وتصبر على دينها هي اللي ربنا هينور قلبها بالمعاني العالية دي فسبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله اشمعنى دول لان كل دول كانوا ضد الطيار لان كل دول كانوا في الاتجاه المعاكس امام عادل هو امام عادل فين يعني عندك الكرة الارضية بال 170-180 دولة اللي فيها شوف الحاكم بتاعها مش عارف بلد كوريا الشمالية ولا شوف مين امام اللي في النص ده امام عادل ده واحد ضد الطيار اصلا ده واحد في الدنيا فؤادي وده فؤادي شاب نشأ في عبادة الله فين ده مش فاهم شارع كلية اداب اهو سناتر الدروس ايه فين يا عم طالب اعدادي وثانوي واول جامعة اللي مشغول بالله ومشغول بالوصول الى الله ومشغول بالدين ومشغول بالايمان طلبة اعدادي وثانوي دول عندهم فرصة جبارة لو اتقى الله وحافظ على الصلاة وحافظ على تقوى الله في السن ده حجز مكان في ظل عرش الله من هو صغير شاب رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله اخاف الله فين يا عم على السوشيال ميديا لو واحد بس واحدة منشنت له ولا شارت له حاجة ولا بعتت له بص والله لو ما كنت تحليفي مين اللي بيتقي الله لما بتعرض عليه الشهوات وبتجيله لحد عنده رجل قلبه معلق بالمساجد ضد الطيار في الاتجاه المعاكس الناس كلها قلبها متعلق في الدنيا ما بيصدقوا يخلصوا الصلاة وقيله على الحذاء بتاعه طيران ده رجل تصدق صدقة فلا تعلم شماله ما انفقت يمينه ضد الطيار اتجاه معاكس الناس كلها زي ما النبي قال لأسماء في صحيح البخاري انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك لا تحصي ما تعديش انت بتطلع ايه ربنا انت ربنا ما بيعدش عليك ربنا بيديك من غير حساب فما تتعامليش بربنا بحساب مع ربنا بحساب عشان ربنا ما يعاملكيش انت كمان بحساب ويحسبها عليك فيحصي الله عليك. انما مين ده اللي بيتعامل مع الله بغير حساب؟ ده اللي هو بيطلع الرجلين تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ضد الطيار. علاقة في الاتجاه المعاكس، العلاقة مصالح، العلاقة منافع، العلاقة احتياجات، انما من العلاقة قائمة على في الله. ده دي ضد الطيار اتجاه معاكس. فتخيل كل اللي هو في ضد الطيار وفي الاتجاه المعاكس وصبره على الرياح العاتية ضد الدين وضد اهل الدين، في النهاية في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله. يبقى نعم اجر العاملين، نعم اجر الصابرين من اجل الله سبحانه وتعالى. يبقى السبب الاولاني انك تقدر تنطلق في الدين في هذا الواقع الصعب، وانك تقدر تبقى قوي في الدين وثابت في الدين في ظل هذا الواقع الصعب. اول حاجة انك تبقى قوي، امال هتعوم ضد الرياح ازاي؟ لازم تبقى قوي، لازم عضلاتك الايمانية تبقى قوية، لازم يبقى عندك قوة نفسية. ان المجتمع كله مخالفك في حاجات مش ضد الطيارة ولا حاجة، في حاجات تشدد. يعني في ناس بتبقى متلانة ضد الطيار ونحن الغرباء، ولا غرباء ولا بتاع، انت اللي مشدد نفسك في احكام صعبة وخلاص. فمش كل حاجة انت حاسس فيها بالغربة ضد الطيار، ممكن انت اللي ضد الطيار اصلا، او انت اللي الاتجاه معاكس اصلا. ولكن احنا بنتكلم عن التدين اللي عايز يعبد ربنا وعايز يقوم الليل وعايز يشتغل في الدعوة وعايز يتعلم دينه وعايز يرتبط باهل العلم واهل والمشايخ من العلماء وعايز يتعامل بحسن الخلق وبالمال الحلال. ده احيان كتير بيلاقي نفسه فعلا، وعايز ينصر قضية الدين وعايز يقول كلمة الحق. ده احيان كتير بيلاقي نفسه فعلا بقى كأنه في اتجاه معاكس للأسف الشديد. فالله سبحانه وتعالى يقول لا خير في كثير من نجوائب. لازم تعرف ان في حاجات كتير قوي انت بتضيع فيها وقتك على الفاضي وبتضيع فيها عمرك على الفاضي. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما ان الله لا يظلم مثقال ذرة. هو ايه اللي جاب الايه دي بعد الايه دي؟ هم بخل، ربنا بيقول عليهم الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يبقى هو ده مش راضي يطلع بعدها والذين ينفقون. قال لا يا رب، يعني الذين يبخلون وحشين والذين ينفقون وحشين؟ هو الحلو نطلع ولا ما نطلعش؟ والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس. ما هي القصة اللي ما بيصليش وحش وحش، واللي بيصلي رئاء الناس وحش. يعني القصة مش ان انا ما بعملش الغلط ولازم اعمل الصح بالطريقة الصح. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى ومن اراد الاخرة وسعى لها ايه؟ سعياها، مش وسعى لها بس، سعياها. يعني مثلا ومن اراد كلية الطب وسعى لها فاولئك يدخلون كلية. لا طبعا، هو كل واحد ذاكر عشان يدخل كلية الطب وسعى لها سعياها سعياها. ما يجيلكش جامع حليب في الامتحان ما فيش الكلام ده بقى. ما اللي عايز حاجه يدفع ثمنها يا حبيبي. يبقى اللي عايز حاجه ايه؟ يدفع. يبقى هو سعى، مش قصدي بقى ان السؤال حلو ولا وحش، انا يعني يعني مثل وخلاص يعني. يبقى ومن، فربنا بيقول ومن اراد الاخره الاغلى من الدنيا واللي فيها، هو سعى لها سعيها. مش الدنيا اللي لها ثمن والاخره ما لهاش ثمن، الاخره ليها شروط في السعي مخصوص. يبقى اول حاجه لازم تبقى قوي عشان تقدر انك انت تواجه، تقدر انك انت تثبت، تقدر انك انت تنطلق. الحاجة التانية، مش هتقدر تعيش في الواقع ده وانت مفيش حال بينك وبين ربنا، وانت مفيش سر بينك وبين ربنا، مش هتقدر تكمل اصلا. اخوانا الله سبحانه وتعالى يقول اذ هم الطائفتان منكم ان تفشل. في ناس كتير مننا خلاص يعني هيفشل، يعني هيسيب الالتزام، هينهار ثباته في الدين، ايوه مش قادر. والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والله وليهما. يبقى لو انت في بينك ومن ربنا حال، ربنا مش هيسيبك تقع. يعني انا ما خدتش بالاسباب ومش قوي وما دعيتش كتير وجت فتن وجت امواج عاليه، خلاص هضيع، ربنا مش هيسيبك هنا سبحانه وتعالى. طب ايه الحاجات اللي تخلي في حال بينك وبين ربنا؟ من اعظم الحاجات اللي تخلي حال بينك وبين ربنا الصدقه، انك انت تطلع صدقات. يا مولانا وانت فاكر نفسك في مسجد الصديق ولا مسجد السلاب وجاي تقول لنا يا عم احنا هنا يعني كلنا هنا ايه من اللي بيسموهم هو المجتمع بتاعنا ده متقسم ثلاث طبقات. ايه هما الثلاث طبقات؟ الطبقه الاولى محدود الدخل، ده دي اعلى حاجه دلوقتي. ها محدود الدخل، ملناش دعوه بقى بالايه، بالحاجات اللي بنسمع عنها او بنشوفها على السوشيال ميديا دي، احنا بنتكلم على اللي احنا شايفينه حوالينا. في محدود الدخل، بعد كده بينزل تحت تبقى مهدود الدخل. في بقى مهدود الدخل ده بقى ايه؟ بعد كده مسدود الدخل. مسدود ده، فدي ثلاث درجات عاليه. فانت دلوقتي قلت لي صدقه مين يا عم انت بتتكلم في ده؟ انا محتاج الجنيه فعلا محتاجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له اي الصدقة اعظم اجرا يا رسول الله؟ الصدقة الاعظم اجر. قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيكلمنا ان تصدق وانت صحيح سليم اهو، ما تجيش بقى انت بتموت خلاص كده كده ما لكش قرب في الدنيا، يعني خلاص ما عادتش بتاعتك. يعني مرة جالي حالة في القلب كان نسأل الله العفو والعافية، فيعني بعض اخواني كده يعني خدوني كده ايه من قدام البيت وايه بينقلوني، فانا مش مصدق ان اوصل المستشفى، يعني فعلا خلاص انا حاسس ان انا بموت يعني. ففي النص واقف خلاص، انتوا هتكملوا ايه العربيه؟ لان هموت يعني ايه، مش مكمل، مش قادر اصلا اوصل العربيه. فوقفت برا العربيه، وقف على الطريق السريع كده، وقفت برا العربيه وقاعد ابص العربيات اللي ماليه الطريق السريع رايحه جايه، بس ببص بعدين تانية بعدين واحد هو فعلا 99% هو مش هيعيش، 99% قاعد ابص لهم كده. احساس انك تبص للدنيا وهي ما عادتش بتاعتك احساس تاني خالص، احساس انت ما عدتش عشمان في اي حاجة فيها، ولا عد اي حاجة غرك فيها. انت ممكن تضحك على اللي فيها اصلا، انت بتعملوا ايه؟ انت مش عارف اللحظة دي انت لو وقفت فيها انت هتعمل ايه. انت صدق وانت صحيح، يعني نفسك فيها مش ما نفسكش فيها، والجنيه يسوى معاك. اصل العيان هيعمل ايه بالفلوس؟ يعني داخل معاك الوقت وعامل رجيم والدكاتره يا عم اخونا الحبيب هيثم ربنا يحفظه جايب كفته وجايب عامل بقى ايه، ما مش نافع معايا. فانت صحيح، لا الفلوس تساوي متعه بالنسبه لك، شحيح الجنيه هيفرق، شحيح ده الجنيه صعب تطلع هيفرق معاك فعلا. تخشى الفقر، يعني بينك وبين ان يبقى عندك مشكله ماديه خطوه بسيطه، يعني ما انتش باشا بقى وعندك مخزون استراتيجي طلع وامل. تخشى الفقر وتامل الغنى، يعني نفسك وعندك احلام في الدنيا ونفسك. يعني والناس فاكره ان المتدينين دول ما لهمش نفس في الدنيا، لا المتدين له نفس في الدنيا زيه زي العاصي بالظبط، بس المتدين دخل للدنيا من الباب الصح، عايز الدنيا من طريق ربنا، انما الثاني مش فارقه معاه صح من غلط وحلال من حرام. قال الله عز وجل تراهم ركعا سجدا ها يبتغون فضلا من الله. لا هو المتدينين كمان عايزين فضل، هو المتدينين كمان عايزين المتع والانبساط الرسول يقول ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا. انا عايز المتعه دي اللذه والفرحه والانبساط والانتفاع باعضائك في طاعه الله. انا عايز يا رب اموت وانا كامل الحواس، واموت وانا كامل القوه. مين قال المتدين مش عايزه؟ لكن المتدين تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا. هو عايز الفضل من طريق ايه؟ ركعا سجدا، من طريق العباده. هو عايز الفضل من طريق انه يقرب من ربنا فربنا يديها له، انما مش من طريق انه يبعد عن ربنا فياخدها بالحرام والعياذ بالله، واستعجل والعياذ بالله، زي ما ربنا قال في اصحاب السبت كده واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. ربنا هنا بيوصف ناس بتاكل مال حرام، السمك ده حرام يصطادوه يوم السبت، اصطادوه يوم السبت. فربنا بيوصف السمك اللي اصطادوه فبيقول اذ تأتيهم الحيتان يوم سبتهم شرعا، لا اذ تأتيهم ايه؟ حيتانهم بتاعتهم دي كانت بتاعتك، كنت هتاخدها في الحلال لو كنت صبرت، بس انت اللي استعجلت وخدتها في الحرام، انت اللي استعجلت وخدتها في الحرام للاسف. انما لو ما كنتش خدتها في الحرام كانت هتجيلك في الحلال. هو انت هتاخد حاجه مش مكتوبه لك اصلا؟ هو انت هتاخد حاجه مش رزقك؟ هتاخد حاجه من خزائن الله غصب عن ربك اللي خلقك؟ انت بتقول ايه؟ تأتيهم حيتانهم. فالنقطه النقطة التانية للي عايز فعلا يقدر ان هو يواصل ويثبت ويكمل، نقطة ان يبقى في حال بينك وبين ربنا، قضية حال السر. حال السر ايه؟ الحال اللي بيني وبين ربنا عشان ربنا ما يسيبنيش وما يتخلاش عني، ولو جيت اقع الاقي ربنا بيمديلي ايده وبيقومني وبياخد بايدي وبيقومني وبيقومني تاني. لان الف مرة انت بتبقى تنهار في الدنيا، مشكلة مادية، مشكلة اسرية، مشكلة مع مراتك، مشكلة مع اولادك، مشكلة في شغلك، في احيان كتير انت بتحس عندك مشكلة نفسية، عندك ديون وما انتش عارف تسدد، زي احيان كتير تحس انك هتنهار خلاص. هنا بقى اسم الله القيوم اللي هيمدلك ايده وهيقومك تاني على رجليك، اللي اقام الكون كله قادر انه يقومك سبحانه وتعالى. طب ربنا يقومني انا ليه يعني؟ ما في مديونين كتير بيتسجنوا وفي ناس كتير بتتبادل، يعني اشمعنى انت؟ يبقى في حال سر بينك وبين ربنا. اكتر الحاجات اللي تعمل حال سر بينك وبين الله الصدقة. نسأل الله ان يفتح علينا في عبادة الصدقة، نسأل الله ان يفتح علينا في عبادة الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمتصدق، البخيل اللي ما برضاش يطلع فلوس والمتصدق اللي بيطلع فلوس. كمثل رجلان عليهما جنتان من حديد، درعين حديد كده قافلين على صدرهم وطابقين على صدرهم، وقد اضطرت ايديهما الى ثديهما وفراقيهما، ايديهم مربوطة كده ومتكلبشة في رقبتهم، وبعد كده دروع الحديد داير ما يدور حوالين ايديهم بصدرهم، فواحد مخنوق واحد متكتف كده اهو، والحديد محاوط بيهم خانقه كده اهو. فكان المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه. المتصدق بقى اللي ما بيطلعش الفلوس لربنا ده مخنوق، ده عايش مخنوق، عايش مغلول، اعضاءه مش منطلقة، حب الدنيا شله. الدرع الحديد ده حب الدنيا، حب الدنيا شله مكلبشه، ما يده كل ما بيطلع دنيا كل ما ربنا بيفك الشلل والقيود اللي بايداه، فيبدأ ينطلق ويبدأ يحس بالدنيا ويستمتع بالدنيا ويستطع بالدنيا، لانه ما عادش ماسك فيها. الرعب على الدنيا هو اللي بيضيعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيبين لك هذا المثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري للسيدة اسماء: انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك. هتقعدي تعدي اللي بتطلعيه ربنا هيعد عليك، هيعد عليك اللي ادهولك هتتحاسبي شيلن شيلن، او هيعد عليك اللي جاي، ولا توعي فيوعي الله عليك، لا توعي تقفلي الوعاء تقفلي الخزنة على الفلوس فيوعي الله عليك، قوم ربنا قفل عليك، يوم ربنا هتعامل الناس حلو، هتعامل المحتاجين حلو، ربنا يعاملك حلو. ارضخي ما استطعتي، ارضخي، لما يقولك ارضخ للامر الواقع، لما يكون حاجة ما انتش قادر تقبلها، لا ارضخ، ارضخ للانفاق، ارضخ وتعالى على نفسك تصدق. الصدقة دي لها عجائب، الصدقة دي من الحاجات اللي بتدفع بها المصائب، ممكن يكون في مصيبة جاية في الطريق، الصدقة بتاعتك دي ربنا يشيل عنك المصيبة دي بيها. الصدقة دي لها اسرار عظيمة، فلا تحرم نفسك سواء معك او مش معك. قال الله عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء. السراء والضراء هنا المفسرين حملوه على وجهين، مفسرين قالوا في السراء والضراء بتاعت المتصدق على بتاعت الفقير، ومفسرين قالوا لا، في السراء والضراء بتاعت الايه، بتاعت المتصدق. اللي حملوها على الفقير قالوا في سراء الفقير وضراءه. يعني ايه؟ يعني انت بتشارك الناس في مناسباتها الاجتماعية الحلوة والوحشة، انت مجامل في جميع المناسبات. انما لو انت المقصود في السراء والضراء يبقى وانت معاك وانت معاكش، وانت معاك وانت معاكش، انت تنفق في طاعة الله وتنفق في سبيل الله، يبقى دي الحاجات اللي بتخلي فيه سر بينك وبين ربنا. نسأل الله ان يفتح علينا في عبادة الصدقة. من الحاجات اللي ربنا بيفتح عليك فيها وتقدر تثبت في الواقع ده بتاعها جدا، انك انت تكتشف نفسك، انك تكتشف الفتح اللي ربنا فتحه عليك، انك تفهم هو انت ايه الباب اللي ربنا فتحه لك في الدين. بصوا يا جماعة، كل واحد فينا ربنا فتح له باب غير التاني. يعني في واحد دلوقتي قاعد مثلا وبيبص لي من اخواننا مثلا اللي في المسجد بقى، وشباب متحمس في التدين، انا عايز ابقى بقى زي دكتور حازم في يوم من الايام، اقعد بقى ايه ودي درس كده واتكلم عن ربنا واخد شرف ده. الله يا ابني، ممكن تكون دي حاجه ربنا سهلها لي، بالنسبه لك انت ما تقدرش تعملها، وممكن يكون انت ربنا فتح لك باب في الدين لو انا موتت نفسي مقدرش اعمل فيه عشرك. انت ربنا كل واحد فينا ربنا سهل له سكة في الدين. مصيبتنا كلنا اللي بتحطمنا ان احنا بننشف دماغنا على سكك مسدودة. كل واحد مننا، الامام مالك بعت رسالة لعبد الله العمري. الامام مالك وعبد الله العمري دول، النبي عليه الصلاة والسلام له حديث صحيح يقول فيه: يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل فلا يجدون اعلم من عالم المدينة. يوشك ان يضرب الناس ايه؟ اكباد الابل. الناس عايزة حد بتاع دين، الناس نفسها في شيخ صالح، الناس نفسها في رجال دين صالح. عشان كده العلمانيين بيعملوا ايه؟ حطموا صورة رجل الدين. ليه؟ لان هو لو في صورة رجل الدين سليمة هم يروح في داهية اصلا، الناس كلها هتموت على حد يوصلها لربنا. قاتل الماء نفسه بيقول: دلوني على اعلم اهل الارض، هاتولي شيخ فاهم دين عشان عايزة تبني ربنا. فالناس بس عايزة رجل دين ثقة. فانت يعني سبحان الله العظيم، فالنبي يقول: يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل فلا يجدون اعلم من عالم المدينة. العلماء اختلفوا في عالم المدينة ده اللي النبي اتكلم عنه على قولين. القول الاولاني الامام مالك، والقول الثاني عبد الله العمري اللي هو الامام مالك بعت له الرسالة. انا بس عايز اعرفك مين بيكلم مين، عبد الله بن العمري اللي قال ان هو ده المقصود بالحديث، سفيان بن عيينة. ومن أدرك من سفيان بن عيينة؟ من أئمة جهبذة السلف. وعلماء كتير قالوا لا هو الإمام إيه؟ هو الإمام مالك. فعبد الله بن العمري كان عالم بس كان زاهد بقى، ولا كان قافل على نفسه ومشغول بنفسه ومشغول بقى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إمام مالك كان بقى إمام في العلم وبيعلم الدنيا. فعبد الله بن العمري بعت للإمام مالك يستنكر على اللي هو بيعمله. أنت عارف إن الدين في الانفراد، وعارف إن الدين إنك تقفل على نفسك، أنت إيه اللي أنت بتعمله ده يا مالك يا ابن أنس؟ إيه اللي أنت بتعمله ده وقاعد ليل نهار في العلم وليل نهار تعلم الناس ويحضر مجلسك ألوف مؤلفة وتعلم؟ أنت بتضيع نفسك، أنت بتضيع. شوف عبد الله بن، يعني عبد الله بن العمري مش واحد زاهد غلبان، بقول لك ده الاتنين يعني مختلفين. هو مين اللي بشر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ده ولا ده؟ فالإمام مالك بعت له رسالة بقى تعرف الأئمة بقى. فبعت له فقال له: إن الله قد قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. كلام إمامة، يعني يعني الكلمة بتاعت الإمام، رسالة الإمام مالك عبد الله العمري، عايز أخد بالجمعة أصلا، يعني عايز إيه؟ عايز درس كده ساعة تتشرح فيه كل كلمة فيها. قال له: إن الله قد قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. زي ما ربنا قسم الدنيا، إدى لده عيال، وإدى لده فلوس، وإدى لده صحة، وإدى لده مركز، ودل ده مواهب رياضية وفنية وشعرية، ودل ده جمال. ربنا قسم الدين، ففتح لده في الدعوة، وفتح لده في الصدقة، وفتح لده في قيام الليل، وفتح لده في الصلاة على النبي عليه السلام، وفتح لده في الجولات، وفتح لده في تحفيظ القرآن، وفتح لده في توصيل الشنط الطعام للأسر الفقيرة، وفتح لده في بنوك الدم وإن هو يشوف الدم للفقر للناس المحتاجة، وفتح لده في الصيام، وفتح لده في صلاة الجماعة والمكس في الماء، وفتح لده في صلاة الرحم، وفتح. فبيقولوا إن الله قد قسم الأعمال. ما تحكرش الدين في نموذج واحد، ما تقفلش الدين على صورة واحدة كما قسم الأرزاق. فرب عبد فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصدقة، ورب عبد فتح له في الصيام ولم يفتح له في الصدقة، ورب عبد فتح له في الجهاد، ورب عبد فتح له في العلم. وإني راض بما فتح الله عليه. أنا خدت حتة في الدين زي ما غيري خد حتة في الدين، أنا راضي بالحتة اللي ربنا اداها لي، وراضي بالحتة اللي ربنا فتحها لي. وإني لأرجو أن يكون ما فتح لي ليس بأقل مما فتح لك، وكلانا على خير وبر. شوف معنا الكلام، كلام جبار. بيقول له شوفوا كل واحد يشوف ايه العمل اللي ربنا فتح له في الدين. احيانا واحد يقول لك انا عايز اشتغل في اعمال الخيرية، ملوش فيها، مش بتاعته، ما تيسرش ليها، يطلع عينه مش عارف يعين. واحد تاني يقول لك انا هشتغل في مثلا، في واحد مننا لو اشتغل في تحفظات القرآن ولا جه يحفظ القرآن هيلاقي طريقه زي طريق السكينة في الزبدة، حاجة بتسفلتها. في واحد تاني لو جه يشتغل في الدعوة هيلاقي طريقه سهل، في واحد تالت طلب العلم هيلاقي سهل قوي، في واحد. شوف ربنا سهل لك ايه. ارضى بفتحك، ارضى بالباب اللي ربنا فتحه لك، ما تحطمش نفسيتك في الطمع في الدين. شوف ربنا. ابن تيمية له كلام خطير، بس طبعا يعني مفيش مجال للكلام ده بالتفصيل، ولكن ابن تيمية له كلام خطير جدا. يقول لك ابن تيمية بقى بيقول كلام في نفس معنى كلام مالك، الامام مالك، فبيقول: فربما فتح لك في باب مفضول فصدقت به الفاضل. يعني مثلا العلم حاجة عظيمة قوي ونفسه، وحاجة فاضلة طبعا ما فيش زيها، ممكن ربنا يفتح لك مثلا في انك انت تطعم المساكين، وده ممكن يبقى اقل من العلم واقل من تعليم الناس، ولكن لان ربنا فتح عليك وفتح عليك قوي فيها تعمل خير في الأمة أكتر 1000 مرة من واحد تاني مشي في سكة العلم، أو أكتر 1000 مرة من لو كنت أنت مشيت في سكة العلم. اكتشف نفسك بقى، تقعدش بقى تخبط راسك في الحيطة، اقرأ نفسيتك صح، واقرأ طبعك صح، واعرف اتعامل مع نفسك، وشوف ايه الباب اللي ربنا فتحه لك في الدين، ايه الباب اللي ربنا يسره لك في الدين. دي من أسباب الانطلاق، إنك أنت تكتشف الحاجة الجميلة في الدين. الدين عامل زي يا جماعة، في حد بيعرف يعمل رجيم؟ حد منكم عمل رجيم قبل كده؟ حد منكم عمل رجيم؟ انت عملت رجيم ولا انا؟ لا اوعى يكون ده رجيم. اللهم بارك، يعني ده كده غير منك. استوينا فيها. طب وفي الاخر فانا بقالي مثلا 6 سنين ولا 7 سنين بعمل رجيم وتتخس حاجة لا تطاق يعني فعلا حاجة لا تطاق. انت بتبقى بص في الاخر عارف كلمة الصحابة في صحيح البخاري ولها طعم في الحلق بشع. يعني انت مش قادر تستحمل اكل العيانين بتوع المسلم, مش قادر تستحمل الايه فالالتزام احيانا بيبقى عامل زي الرجيم كده. ما هو الرجيم ايه؟ حاجات اللي انت بتحبها بعدت عنها. فكذلك الالتزام. طب انا كنت بحب اخرج مع الشله دي, لا ده بيشربوا مخدرات عم تخرج تشرب حشيش معاهم ولا تشرب خمره معاهم ما ينفعش خلاص حرام. طب انا كنت بحب اصور قدام الافلام ما ينفعش. طب انا كنت حر بقى تجيب نفسك الارض تاني. طب انا يعني كنت بحب واحده يا راجل عيب يا راجل ده انت بيت في كنف الله يعني عادش ينفع الكلام ده. طب انا كنت شغال بخلص شويه مصاري المعامله اللي انت كنت بتعامل بيها دي اصلا فيها جزء حرام طب اعمل ايه اروح فين انا يعني. فانت عامل رجيم اخراوي بقى, عامل رجيم ايه دايت بقى بقيت محجم نفسك. ففي الرجيمات دلوقتي يعني الطرق الجديده يقول لك لا اخس من غير ما تحس. يعني ايه؟ يقول لك اكتشف الاكل اللي انت بتحبه من الاكل اللي سعراته قليله, هتتعب شويه عما تفهمه بقى هترتاح. هو بالظبط كده. خلي الدين جميل, لا تبغض الى نفسك عباده ربك. شوف ايه الحاجه اللي انت بتحبها جوه الدين, ايه العباده اللي ربنا شرح صدرك ليها. يا عم ما فيش عباده ما بتوصلش الفردوس الاعلى, كل العبادات بتوصل الفردوس الاعلى. ما تضايقهاش على نفسك, ربنا واسع ووسعها عليك. ما تضايقهاش على نفسك عشان يفضل الدين حلو في قلبك ومستمتع بيه ومستطعم طعم التدين وواجد لذة الإيمان. أسباب الثبات وأسباب الانطلاق في طريق الله كثيرة جدا. وأنا نفسي يعني أنا بحب المسجد ده والله جدا يا إخواني, والله حبا جما والله. ربنا يبارك فيكم يا رب. وبحب إخواني القائمين عليه, حبيب قلبنا أخويا هيثم وإخواني كلهم القائمين على المسجد, يعني ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. يا عم في إيه يا عم؟ طيب أي حاجة كده أنا بقولك بحبك يعني قول لي. أنا كمان عارف لما تروح درس وتقول لهم يا جماعه بقى انا تعبان بقى وهمشي. يا عم حد يمسك يعني مش هينفع كده بقى انا اجي لكم على الفطار اقول لك انا عامل رجيم ما تاكلونيش ينفع كده يا راجل؟ طيب لا لا انا فعلا ما كانش ينفعكم. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم وينفع بكم يا رب. بحب هذا المسجد والله يا اخواني, وياما ربنا استعملنا في الدعوه الى الله في هذا المسجد, فتح علينا في هذا المسجد. ولكن يعني مش هقدر اكمل اكتر من كده لان عندي ميعاد طبي كده. نسال الله العفو والعافيه, نسال الله العفو والعافيه. فلازم انطلق فورا بقى عشان ادركه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثارنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انا نسألك العفو والعافية. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك, وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم زدنا ولا تنقصنا, وأكرمنا ولا تهنا, وأعطنا ولا تحرمنا, وآثرنا ولا تؤثر علينا, وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك, ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اعف عنا وعافنا, اللهم عافنا واعف عنا, اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.